اللي سموه به وهو لسه ما عملش اي حاجه فيه ايه؟ ان اجري الا على الذي فطرني. وهذه الكلمه جاءت على لسان كل رسول الا رسولين اثنين ما جاتش على لسانه. ابو الانبياء ابراهيم لم تاتي هذه الكلمه على لسانه، وسيدنا موسى لم تاتي هذه الكلمه على لسانه، مع ان ابو الانبياء ابراهيم كان يقوله، وموسى القوم كانوا يحاربون من يدعي الها غير الله، انما موسى جاي بيحارب واحد بيدعي انه الله. تبقى مهمته ايه؟ مهمته اكبر من ايه؟ دول كانوا بيشركوا بالله، انما ده بيدعي انه ايه؟ هو الله. ما علمت لكم من اله غيري. الله، ده المهمه صعبه. طب وليه سيدنا ابراهيم ما قالش الحكايه دي؟ ربنا ما جابهاش على لسانه. لا اسالكم عليه اجرا. قال لك لان اول ما دعا ابراهيم دعا عمه اللي هم سماه اباه. سماه ايه؟ اباه. وما دام سماه اباه ما كانش يجي يدعي ابوه لخير وبعدين يقول لي لابوه اديني اجره. مش ممكن يقول له ده اللي مربيك يا ده اللي مش عامل فيك ايه، ما يقدرش يقول الكلمه دي ابدا. طيب وموسى ما قالهاش ليه؟ ليه ما قالهاش موسى؟ قال لك موسى ما قالهاش لان برضه فرعون هو اللي رباه. لما كان يقول له اديني على اجر واد اختي شدنا، قال اولم مربك فينا وليده؟ ده احنا اللي مربينا، بتطلب منا على يبقى الاثنين دول ايه؟ ما جاتش على لسانهم مخافه ان يكون الرد على هذه الايه؟ على هذه الكلمه. ادي واحده. وبعدين هناك هنا ما جابش استغفروا ربكم، يعني الله سبحانه وتعالى يقبل الرجع اليه. فان كنتم صنعتم شيء كده في هوس نفسكم ارجعوا الى الله واستغفروه عن ايه؟ عن ذنوبكم. استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. استغفروا ايه ويتوبوا ايه؟ استغفروا عما مضى وتوبوا عليه ان لا ترجعوا الى عمل هذا. طيب استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يعمل إيه فيكم؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. برضو اللقطة دي ما كانش عندنا في القصة اللي احنا بإيه بصددها. وإيه تم؟ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، انت جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، إنما البينة بتاعتك إيه؟ ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني بسبب قولك انت مش هنترك ايه الهتنا، وما نحن لك بمؤمنين ان نقول. دي برضه ما جاتش في القصه، ان نقول احنا مش هنقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء، يعني مسكوا جنوك كده وهفوك هفه كده خرفت بعده. ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون. ما ردش الدعوه عن نفسه، انما ردها عن الله. هم بيقولوا له انت اعتراك بعض الهتنا بسوء، كان يكفي ان يقول لا ما حصلش، انما بقول انا اشهد الله انني بريء من قولكم. نعم. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما تهملونيش، ان كنتم تقدروا على شيء تعملوه فيه اعملوه، ما تاخرونيش. اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الله، هنا بقول هددوني يعملوا فيها ليه؟ لأن أنا متكل على مين؟ على إله. أنا مش جاي لوحدي، لا بعزوتي ولا بجاهي ولا بسلطاني، أنا جاي معتمد على مين؟ على الله. لما الإنسان يلجأ إلى الله ويعرف أنه هو الرصيد الذي يرجع إليه كل مؤمن. ولذلك يقول لك ان المؤمن ما يصحش يزعل من اي حاجه تحصل له. ليه؟ لانه له رصيد في الوهيه قوانينها اعلى من قوانينه. ان كانت الاسباب واقفه يبقى قانون ربنا مش واقف. ولذلك احنا قلنا زمان ان سيدنا موسى لما خرج ببني اسرائيل من مصر اتبعه فرعون. فواحد بيتلف كده من قوم موسى ام لا من فرعون وجنوده. وبعدين بص لقى البحر قدامه. إن مشي كده لازم يغرق، ونستنى لازم يهلك من الإبل. قالوا له إنا لمدركون، يعني كلام ما فيش فيه شك، أهو أدي كده وأدي كده. فماذا قال موسى؟ افتكر الرصيد الأعلى بقى، قال كلا بملء فيه، يعني لا ده هتحصل، مش إنا لا مش هتحصل إنا لا. قال ده إيه ده؟ يمكن تكذب بعد ثانية واحدة. قال لك لا ده هو معتمد على قوي الى ركن شديد. فقال ايه؟ ان معي ربي سيهدين. يبقى اذا لا كرب وانت رب. ده اللي له اب ما بيحملش ايه هم، يبقى اللي له رب ما ايه يختش على ايه على العرب. طب لما قال له كده قال له شوف بقى اضرب البحر. الله ضرب البحر، احنا قلنا زمان البحر ماء سيوله، اما الميه بقت كل فرق جبل. الله، وبعدين في طريق يابس نفد بيه، حب يقطع على فرعون الايه السبيل عشان فرعون برضه يمشي في اليابس ويحصله، اراد ان يضرب البعصا هو بالعصا. قال له انت ضربت العصا بامري، انما انت عايز تضرب البحر بامرك، اترك البحر وهو كامري، ما تتدخلش في المساله، لانني عايز البحر ما يرجعش زي زي زي مكان سيوله وتستطرق، لا ده انا عايز يفضل فيه طريق يابس، وده يبقى جبل وده يبقى جبل. ليه؟ لاني اريد ان يغر الطريق قوم فرعون فيجر وراك في الطريق. لما يبقوا عند الاخر كده هقوم اقول للبحر ايه انطلق يا بحر الى سيولتك يا جبال انفكوا، يقوموا يغرقوه. يبقى انا بقدرتي القادره طلاقه قدرتي انجيتك بشيء واهلكت به القوم الاخر. يبقى بالشيء الواحد انجيت وايه واهلكت. اني توكلت على الله. لما حصل الجدل بين فرعون وبين موسى، وقال له احنا هنعمل، وبعدين ايه؟ قال اني عزت بربي وربكم من كل متكبر، انا ما اقدرش عليكم، انما انا من لجأت الى ربي. إيه؟ طب الى ربي كويس، وربكم ليه؟ يعني يا من تدعي الالوهيه فيه رب فوق منك. لما قال كده ايه اللي حصل؟ نشوف العجيبه بقى. جه واحد من آل فرعون نفسه، قال رجل من آل فرعون ايه؟ قال لهم حيلكم تقتلوه. يبقى من قوم فرعون نفسه لما قال ايه اني عشت بربي وربكم، جاب له واحد من قوم فرعون يشهد له. وقال رجل منهم من آل فرعون يكتبوا ما نهى وتقتلون رجلا ان يقول الى اخر الايه؟ الى اخر القصه. فان تتولوا ادي جديده فقد ابلغتكم ما ارسلت به. انا معليش الا البلاغ، مش هدخل انفي فيما لم يكلفني به الله. قال له بلغ بس، ودع التاديب ليه. الرسل كلهم كانوا كده، بلغ بس ودع التاديب ليه. لم يؤمن على تاديب الكافرين الا محمد عليه الصلاه والسلام، هو اللي امن بس. انما كان لما يكفرهم ويعملوا السماء هي اللي تدخل. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ايه اخذته الصيحه، ومنهم من ايه من اغرقنا، ومنهم من خسفنا به الارض. هي اللي تتولى، انما امه محمد امنها الله على الخلق فجعلها هي التي تتولى تاديب الايه المعاند والايه والمكابر. فان تولوا فقد ابلغتكم رسالات ما ارسلت به اليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم. ما تفتكروش ان ربنا هيسيب منهجه ويضيع بمجرد انكم تعملوا كده، انما ربنا هيجي. ولذلك هناك في اخر الصوره الاولى كده ايه، ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل على نفسه. ليه؟ لانه لما يبخل باللي في ايده اللي بيعطيه ما يديش، يقول له انت لسه مامونا على عطائي، انما لما هو ينفق يقول له انت مامون على خلقي خد بقى واديك بقى. فان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. نعم. ولما جاء امرنا بقى اللي كانوا بيستعجلوه، فاتنا بما تعدونا اللي بيستعجلوه، عملنا ايه؟ نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا، لا بحيله منهم ولا بتكتيك ولا مش عارف ايه، برحمه منا. ليه؟ لان صور الطبيعه، ريح عاصف مزعجه صرصر، اللي جت دي كلها جايه من دي مخالفه لناموس التكوين البيئي لكل الاشياء. كل حاجه ربنا عامل لها ناموس، انما دي خرجت على ايه؟ خرجت على الناموس. ولذلك هيقول هناك بامرنا مش بالقانون. واتبعوا في هذه الدنيا لعنه، كل الناس بتلعنهم دلوقتي

ولذلك قلنا زمان ان ربنا ملك اسباب الطعام لخلق، وقد يملك اسباب الشراب لخلق، الا يعني فجعلنا اصبر على الطعام من جعلنا اصبر على الماء. نصبر على الماء اغلبها 10 ايام، انما نصبر على الطعام نقدر شهر، انما عن النفس ولا لا. يبقى شويه الهواء دول ايه هم اللي ساندين الايه الكون تنفسا وثبات ايه جماد في الارض، هو اللي ثبتها. بل ايه طيب بامر بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. العذاب الاليم دي كلمه مجمله برقيه، ايه هي؟ تدمر كل شيء، تدمر كل شيء اي بواسطه فلكيتها وبيئتها اللي معموله له. قال لك لا ده امر زائد عن ذلك، ده امر ربها بقى. قال لها يا ريح بعد ما تكوني جايه للناس بالخير اعملي بقى شر. يبقى دي عايزه امر زائد، مش بطبيعتها تدمر كل شيء، لا بطبيعه تكوينها، لا بل بامر زائد عن هذه الطبيعه. واهبها في الطبيعه هو الذي اخرجها عن، زي ما اخرج النار عن الاحراق، كوني بردا وسلام، خلاص هو حب. تدمر كل شيء بامر ربها. ومعنى التدمير التخريب الشيء القائم بحيث لا يبقى منه شيء نقدر نرممه عشان يبقى ما ينفعش ولا يترمم ولا يحصل. تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. ليه بقيت المساكن؟ علشان تبقى عبره. اهدي ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ومش عارف ايه، اهي بقى تاني ما انتش عارفها دلوقتي، مطموره تحت الارض مش عارف. ولذلك ايه اذا انزل قومه بالاحقاف، كلمه الاحقاف دي تدل على الغايه اللي هتصل اليه، لان زي ما قلنا الاحقاف جمع حقف، وهي الرمال المستطيله اللي مرتفعه في البعض ونازله في البعض وجايه يمين وجايه شمال، عشان كل ما تيجي ريح ليه. وبعد ذلك قال لك ان الريح الواحد يهب على الرمال دي فيطمر القافله، يطمر القافله ما ايه ما تشوفش. في الوقت ده بقول لك اول واحده شافت الحكايه دي لقت بيتها الفسطاط اللي قاعده فيه في الهواء زي ما يكون طير طاير في الهواء. وبعدين بقى المساكن، وبعدين الزروع عماله طايره في السماء. الله. فطبعا اتعجبت. وبعد ذلك لقت الناس لما شافوا الحكايه دي دخلوا بيوتهم وجدوا الريح تدخل عليهم الايه البيوت، وبعدين طمرتهم، وبعدين ماتوا فيها، وبعدين ربنا جعل الريح اللي جاب الرمل وطمرهم جعل الريح يكشفوا عنهم عشان هم ايه يترموا في البحر يبقوا ايه عبرة. لكن قوم هود اللي امنوا به بقى خط هود، ساعة ما هود شاف قال هذا هو الايه اللي استعجلوا به، فجه خط كده وعمله زي دايره حوالين وحوالين من امن ايه من امن به، فكانه حصنها بهذا الخط. وقال الخط يحصن؟ لا، ده الخط ده دليل على ان يا رب الدايره بتاعتنا دي هي اللي امنت بيك، وما دام امنت بيك حافظ عليها بقى. الحق سبحانه وتعالى جاب لنا الصورة بإيجاز، لكن في صور تانية هناك يقول إيه؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد في صورة الحقة فأهلكوا بريح هي ده، بس وصفها بقى بريح صرصر، صرصر لها صوت مزعج ويجي من أعلى عشان ما يعرفوش ان دي صنعة بشر من اعلى. تدمر كل شيء، يعني مرة تدمر بايه؟ نار تحرق او ريح يدمر. بريح صرصر عاتية سخرها عليهم هي 7 ليال وثمانية ايام حسومة. حسوم دي جمع حاسم، يعني حسمت الامر ونهته على جد وجابت على ايه على جد. بس في آية تانية تشير على انها ايه ايام، لكن هنا ايه 7 ليال وثمانية ايام الحكومة. في آية تانية بيجيبها ايام بس. ليه جاب ايام بس مع انها ايام وليالي؟ وليه قال الأيام ثمانية والليالي والليالي سبعة؟ مع أن المفروض عادة في التشريعات أن الليالي هي التي تسبق الأيام، يعني الزمن يدخل بليله في التشريع لا بنهاره، بدليل أنك أنت تيجي في رمضان يثبت بليله، فقبل ما تصوم بتصلي قيام، ولذلك في لغز يقول لك متى تسبق السنة الفرض، القيام سنة بيجي قبل أو قبل ما نصوم. قال له طب وإيه؟ قال لك يبقى إذا تغلب الأيام. طب وبعدين طب وليه 8 أيام وسبعة لماشي ليلة ويوم؟ قال لك لا، ده علشان يدينا التوقيت بدقة، مدام سبع ليال وثمانية أيام يبقى لما تيجي تقول تبقى لازم بدأت في الصبح، بدأت نهارا خلاص، وبعدين تمشي تمشي كده وانتهت عند المغرب، يبقى خدت يومين اتنين في الاول والتاني، بقى اليوم اللي ثاني يبقى سبع ليال وايه وثمانية ايام ايه خصوم. برضو المستشيخين كانوا يجمعنا يقول لك اخوان القرآن بيقولوا نازل وفصيح وبيتعدى العرب والاعجاز، يقول سبع ليال وثمانية ايام بيأنس مع المذكر ويذكر مع الايه مع المؤنث، يقوم حتى عملوا لغز فيه انه حال عملوا لغز عشان لما يعملوا لغز بده يثبت القاعده، يعمل فيها لغز عشان يقول تشتغل فيه، يقوم يثبت القاعده اللي هو عايزها، لان لما يجي لغز كل واحد يفكر في انه يحل الايه يشحن الذهن عشان يفك اللغز، يقول لك ايه هناك ومتى تلبس النسوان ومتى تلبس الذكران قلائد النسوان، متى تلبس الذكران القلائد بتاع النسوان، ومتى تبرز ربات الحجال في عمائم الرجال. انت دي ام قال لك ايوه الذكران والاناث، الاناث التيه تيجي للذكور ولا بجيش لمين؟ ولا بجيش للإناث. تقول سبعة ايه؟ سبعة ليال ما جاتش الليالي مؤنثة وثمانية، مع ان الايام مذكرة والليالي مؤنثة، فجت التيه مع مين؟ مع المذكر وما جاتش مع الايه؟ يبقى اذا دي معناها ان ان ان بتيجي على الخلاف. طبعا الناس اللي ذكروا العدد يعرفوا منها من ثلاثة العشرة تيجي التاء مع المذكر ولا تجيش مع المين، مع أن المفروض أنها تيجي مع إيه. نقول لك لا، إيه القاعدة الظاهر أنها كده، إنما الأصل مش كده. ليه؟ لأن في ذكر وفي أنثى، الذكورة بتأتي على طبيعتها، لما تيجي الأنثى تحتاج لعلامة، ما يقول إيه راحل خلاص مذكر، إنما راحلة نجيب لها تاء. ليه؟ لأن التأنيس فرع التذكير، وما دام فرع بيحتاج لعلامة، يبقى يحتاج لإيه؟ لعلامة. العلامة نعمل إيه؟ نجيب التأنيس اللي هي طيب ما دام هيحتاج لعلامة نقول طب العدد مبني على إيه؟ قبل ما يبقى موصوف بليلة ولا نهار، العدد مطلق، عد وياه كده إيه؟ واحد اثنين إيه؟ ثلاثة، يعني ثلاثة أربعة خمسة ستة، يبقى أصل العدد مبني على إيه؟ على التاء، أصل العدد كده. فلما جه مع الذكور بقى مع الذكور بقى أصله، لكن لما جه على الناس عايزين علامة، طب العلامة نجيب تاء تانية ثلاثة تدو، نقول لك نعمل العلامة بالحذف، نعمل العلامة، فكأنه مع الذكران إيه؟ مشي مع أصل العدد، تسمية العدد ثلاثة مش ثلاث، اسم العدد ثلاثة، فمع الرجال استعمل مع الأصل. لما جبنا للنساء عايزين علامة، هل نجيب تأنيث تانية هنا؟ أم قال لك يعمل العلامة بأنك إيه؟ بأنك أنت تحذفها. يبقى هو أنثى مع المؤنث وذكرة برضو مع المذكر، إنما احنا بنقول بس العكس علشان القاعدة إيه؟ الله الأيام، في أيام عند الفلكيين اللي بنستعملها الآن، وهي من وقت إلى مثله، يعني من الظهر للظهر، أدي اليوم عنده، وبعد ذلك وإن كان في ده نهار وده في ده، معنى صحيح بيقول إيه